بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. مر معنا في درس الأمس كلام على المرتبة الرابعة، مراتب القدر، ألا وهي الخلق، مرتبة الخلق، وأن الله جل وعلا هو الخالق وما سواه مخلوق. الله خالق كل شيء، والله عز وجل خلق الإنسان وخلق ماذا؟ أفعاله. هو خالق للإنسان وهو خالق لأفعاله، كما قال الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون، أي وخلق عملكم. الله سبحانه وتعالى خالق للذوات، وخالق أيضا للمعاني، وخالق ماذا؟ للمعاني. والمخلوق ما يصدر منه هو فعل المصدر، المخلوق ما يصدر منه هو ماذا؟ فعل، أي فعل المخلوق. ففعل المخلوق خلق من خلق الله عز وجل، فعل المخلوق خلق من خلق الله، من خلق الله عز وجل، كما أن المخلوق خلق من خلق الله عز وجل. وفعل الله جل وعلا قائم بنفسه، فعل الله عز وجل قائم بنفسه، وفعل المخلوق قائم ماذا؟ بنفسه. فما يصدر عن المخلوق فهو ماذا؟ مفعول، أي فهو مخلوق لله عز وجل، فليس هو فعل الله، ليس هو ماذا؟ فعلا لله عز وجل. فما يصدر من المخلوق من صلاة ومن صيام إلى آخر أفعاله، إنما هذه ماذا؟ مفعولات لله جل وعلا، أي مخلوقات لله جل وعلا. وصدرت من من؟ صدرت من الفاعل، ألا وهو المخلوق، صدرت من الفاعل وهو المخلوق. فيفرق بين ما يتعلق به فعل الله جل وعلا وما يتعلق بأفعال المخلوقين. فلا يقال أفعال المخلوقين هي أفعال الله، أفعال الله قائمة بنفسه، ولكن ما يصدر من المخلوق هي مفعولات لله، أي مخلوقات لله عز وجل. وخلقت هذه الأفعال، أي للمخلوق، بواسطة ماذا؟ الإنسان. خلق الله عز وجل الإنسان، وصدر من هذا الإنسان ماذا؟ أفعالا، صدر منه ماذا؟ أفعالا. وهذه الأفعال مخلوقة لله عز وجل، وهذه الأفعال مخلوقة لله عز وجل. فلا يخلط بين فعل الخالق وبين ماذا؟ مفعولاته، أي مخلوقاته. وذكرنا أيضا يعني ما يتعلق بالأصل الثاني، وهو أنه لا تعارض بين عموم مشيئة الله عز وجل، بين عموم مشيئة الله عز وجل وهكذا خلقه للأفعال، بين عموم مشيئة الله عز وجل وبين خلقه ماذا؟ للأفعال. وهكذا بين أفعال المخلوق ومشيئة ماذا؟ المخلوق. لا تعارض بين هذه الأشياء، لا تعارض بين هذه ماذا؟ الأشياء. وقلنا أن هذا يفهم إذا فهم الإنسان ثلاثة أشياء، يفهم هذا الأصل إذا فهم الإنسان ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن الفعل، أن إضافة ماذا؟ الفعل إلى العبد إضافة حقيقية، أن إضافة الفعل إلى العبد إضافة حقيقية، صلاة، صيام، طهارة، إلى غير ذلك، سواء كان في فعل المأمورات أو في كذلك فعل ماذا؟ المحظورات، إلى غير ذلك. فإضافة الفعل إلى العبد هذه إضافة ماذا؟ حقيقية. كل إنسان يعلم ويضطر إلى ذلك أنه هو الذي يفعل حقيقة، أنه هو الذي يفعل ماذا؟ حقيقة. ويعلم أنه لا يفعل به، أي لا يحرك ماذا؟ غيره، لا يحرك ماذا؟ غيره. خلاف للجبرية الذين يقولون أن الأفعال المضافة إلى المخلوقين هذه إضافة على سبيل المجاز لا حقيقة، إضافة على سبيل المجاز لا حقيقة، وإلا يعني العبد إنما هو ماذا؟ كالآلة بغيره، كالآلة ماذا؟ بغيره. ويترتب على هذا القول الذي فيه انحراف وفيه ضلال مبين، يترتب على ذلك أن الله عز وجل يعذب العباد بذنب لم يقترفوه، بذنب لم يقترفوه، فإن العبد يصدر منه الخير ويصدر منه ماذا؟ الشر، والله سبحانه وتعالى يحاسبه على ذلك، يحاسبه ماذا؟ على ذلك. فكيف يحاسبه على غير فعله؟ كيف يحاسبه على غير فعله؟ هذا من الظلم، وحاشا الله عز وجل ماذا؟ من الظلم، وحاشا الله عز وجل من الظلم. وقد أضاف الله عز وجل هذه الأفعال إلى المخلوقين، أنها فعل لهم وكسب لهم، أنها فعل ماذا لهم، وأنها ماذا؟ كسب ماذا لهم، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما تجزون ما كنتم تعملون، إنما تجزون ما كنتم تعملون، أي إن الجزاء على هذا العمل الذي قمتم ماذا به من خير أو من شر. إذن فالأفعال المضافة إلى العباد مضافة باعتبار الفعل وباعتبار الكسب، وهي مضافة إلى الله عز وجل باعتبار التكوين وباعتبار ماذا الخلق، وفرق بين الأمرين وفرق بين الأمرين. الأمر الثاني والمسألة الثانية، المسألة الثانية نقول ما يتعلق بإضافة الأفعال إلى العباد، قال هؤلاء أن الإضافة هذه مجازية لا حقيقية، وهذا حال الجبرية الذين يقولون أن العبد مجبور على أقواله وعلى أفعاله، بمعنى أنه يفعل به لا يفعل، أنه يفعل به ولا يفعل، وهذا قول ماذا يتعارض مع النصوص ويتعارض مع الفطرة ويتعارض مع ما يضطر إليه ماذا الإنسان أنه يفعل حقيقة ويقول ماذا حقيقة. والأمر الثاني هو ما يتعلق بالقدرة، أن للعبد ماذا قدرة، وأن للعبد ماذا استطاعة، الذي خلق الاستطاعة وخلق القدرة وأودعها هذا ماذا الإنسان هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. إذن فالعبد يفعل ماذا بقدرته ويفعل ماذا باستطاعته، لهذا قال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، فأحال الاستطاعة إليهم، أحال الاستطاعة ماذا إليهم. إذن العباد لهم ماذا قدرة ولهم ماذا استطاعة، خلافا للجهمية الغلاة وهم ماذا الجبرية الذين يعني ماذا يقولون ليس للعبد ماذا مسلوب القدرة ومسلوب القدرة والاستطاعة، تقول الجهمية وهم الجبرية أن العبد مسلوب القدرة ومسلوب ماذا الاستطاعة، ما عنده قدرة وما عنده ماذا استطاعة. والجهمية المتوسطة أو الجبرية المتوسطة هم الذين يقولون هو في الظاهر هو الفاعل، لكن في حقيقة الأمر أنه يفعل به، في حقيقة الأمر أنه ليس له ماذا قدرة وليس له ماذا استطاعة، فأنكر هؤلاء القدرة والاستطاعة للعبد، أنكر القدرة والاستطاعة ماذا للعبد. والآيات صريحة في أن الله عز وجل جعل العبد استطاعة وجعل ماذا قدرة، والذي خلقها فيه وأودعها فيه هو الله سبحانه وتعالى، ولكن العبد يفعل بقدرة ويفعل باستطاعة. لهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا فرق بين الأشاعر وبين ماذا الجهمية، والكل جبري في هذا المكان، والكل ماذا جبري في هذا المكان، أي ينكر القدرة حقيقة والاستطاعة لله عز وجل. الأمر الثالث هو ما يتعلق بالمشيئة، ما يتعلق ماذا بالمشيئة، فالقوم في باب المشيئة يقول إن هذا العبد ليس له مشيئة وليس له ماذا اختيار، ليس له مشيئة وليس له ماذا اختيار. ومعروف عندهم المثل المعروف يقولون العبد مسير، العبد ماذا مسير، أي ليس له اختيار وليس له قدرة، ليس له اختيار وليس له ماذا، ليس له اختيار وليس له ماذا مشيئة، سلبوا من العبد ماذا المشيئة، بمعنى أنه مسلوب المشيئة، أي ما يستطيع أن يشاء شيئا ولا يستطيع أن يختار ماذا شيئا. والله عز وجل يقول في كتابه وما تشاءون إلا إن شاء الله، فأثبت العبد ماذا مشيئة، أثبت العبد اختيارا وأثبت له ماذا مشيئة. ويقابل هؤلاء القوم كما قلنا من يعني ماذا من ينسب المشيئة للعبد، من ينسب المشيئة للعبد استقلالا، يقولون للعبد مشيئة مستقلة عن مشيئة الله عز وجل. طيب والآية هذه وما تشاءون إلا أن شاء الله، وما تشاءون إلا أن شاء الله، فهؤلاء يقولون للعبد مشيئة يستقل بها، وهم المعتزلة، ويقولون للعبد فعل يستقل به، أي أن العبد هو الذي خلق ماذا فعله، ولهذا وصفوا بأنهم ماذا مجوس هذه الأمة، وصفوا بأنهم مجوس هذه ماذا الأمة. فعلى كل للعبد ماذا مشيئة، ولكن هذه المشيئة خاضعة لمشيئة الله عز وجل، خاضعة لمشيئة الله عز وجل. يبقى معنا أيضا الأصل الثالث وهو الأصل مهم أيضا من هذا المسائل سنأتي على كلام المصنف عليه رحمة الله، وهو ما يتعلق بالهداية والإضلال، ما يتعلق بأصل الهداية وأصل ماذا الإضلال، وهذه من المسائل أيضا المهمة، هذه من المسائل ماذا المهمة. وقبل الدخول فيما يتعلق بمبحث الهداية، وبعد سيأتي مبحث ماذا الغواية والضلال، لكن مبحث ماذا الهداية، أولا يجب على العبد، يجب عن العبد أن يعتقد اعتقادا ماذا جازما، يجب على العبد أن يعتقد اعتقادا ماذا جازما، أن الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل، لا يسأل ماذا عما يفعل، والعباد يسألون عما يفعلون، والعباد يسألون عما يفعلون. والسر في ذلك لأن الله هو المالك والعباد مملوكون لله، لأن الله عز وجل هو المالك والعباد مملوكون لله جل وعلا. والله جل وعلا هو الخالق والعباد مخلوقون لله جل وعلا. إذن كيف تسأل؟ فلا تسأل المالك ولا تسأل ماذا؟ الخالق. إذن لابد أن يتقرر هذا ماذا؟ الأصل. لابد أن يتقرر هذا ماذا؟ الأصل. والأمر الثاني أن الله جل وعلا إنما يفعل بعلم، إنما يفعل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ بعلم. والعبد يعجز أن يحيط بعلم الله، الله عز وجل إنما يفعل بعلم، والعبد يعجز أن يحيط ماذا؟ بعلم الله، كما قال الله جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه، ولا يحيطون بشيء ماذا؟ من علمه. فالعبد عاجز عن الإحاطة بعلم الله عز وجل الواسع. فالله عز وجل هدى هذا بعلم، هدى هذا ماذا؟ لعلمه، لعلمه. وأيضا الله سبحانه وتعالى حينما يفعل إنما يفعل لحكمة لا لمحض المشيئة. حينما يفعل الله سبحانه وتعالى إنما يفعل لحكمة، والحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها التي تليق بها، هذه حكمة. أن الله عز وجل ماذا؟ يفعل لحكمة، لا يفعل لي يعني ماذا؟ محض المشيئة، كما تقول ماذا يقول المتكلمون من أشعرية وغيرهم، يقولوا إن الله عز وجل يفعل لمحض ماذا؟ المشيئة. وإنما يفعل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ لحكمة. يفعل الله سبحانه وتعالى لحكمة، والحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، وضع الأشياء في مواضعها اللائقة ماذا؟ بها. والعبد ضعيف وعاجز أن يحيط بحكمة الله جل وعلا على وجه التفصيل. العبد عاجز أن يحيط بحكمة الله عز وجل على وجه ماذا؟ التفصيل. أما على وجه الإجمال فيعلم العبد، لأنه يقرأ في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل ماذا؟ لحكمة. لكن الإحاطة بالحكمة على وجه التفصيل العبد عاجز، العبد ماذا؟ عاجز. إذن لابد من هذه الاعتقادات، لابد أن يكون الإنسان عنده ماذا؟ هذه الاعتقادات. فما دام أن الله عز وجل يفعل بعلم وهكذا يفعل بحكمة، يفعل ماذا؟ بحكمة، دل على أن الله عز وجل لا يظلم العباد ماذا؟ شيئا، لا يظلم العباد ماذا؟ شيئا. فإذا أعطى هذا ومنع هذا، وأضل هذا وخذل هذا، وهكذا إلى غير هذه المعاني، اعلم أن الله عز وجل لا يظلم أحدا، ولأن الله نفع عن نفسه الظلم، إن الله لا يظلم. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم العباد ماذا؟ شيئا. الله عز وجل لا يظلم العباد ماذا؟ شيئا. إذن لابد أن تقدم هذه المقدمات في باب الهداية، لابد أن تكون عندك هذه المقدمات في باب ماذا؟ الهداية، وهذه الاعتقادات. وأن الله جل وعلا إنما يفعل لحكمة بالغة، إنما يفعل لحكمة بالغة. فإذا أمر وإذا حكم وإذا قدر وإذا نهى، اعلم إنما يأمر وينهى ويقدر ويحكم سبحانه وتعالى لحكمة، أنت لا تحيط بهذه الحكمة على وجه التفصيل، وإنما تعلم ماذا؟ الحكمة على وجه ماذا؟ الإجمال. تعلم الحكمة على وجه ماذا؟ الإجمال. ولا يلزم أن الله جل وعلا يطلع عباده على يعني ماذا؟ على التفصيل، ما يحكم ماذا به وما يقدر به وما يفعل ماذا؟ ما سبب ماذا؟ فعله سبحانه وتعالى. لا يلزم الله سبحانه وتعالى أن يفصل لعباده هذه الحكمة، لا يفصل لهم هذه ماذا؟ الحكمة. فلا يلزم أن تعلم ماذا؟ تفاصيل حكمة الله عز وجل. فإن الله عز وجل اختص عن الخلق أشياء، اختص عن الخلق ماذا؟ بأشياء. فلا تقول لماذا ولماذا ولماذا، لا تكثر من هذا ماذا؟ السؤال في باب ماذا؟ القدر. إذن الهداية والإضلال بيد الله عز وجل، الهداية والإضلال بيد الله عز وجل. والإنسان يسأل الله جل وعلا دائما الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، لأن الهداية بيد من؟ بيده سبحانه وتعالى. ولهذا لما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إقناع عمه بالإسلام، قال الله جل وعلا لما مات أبو طالب على الكفر: إنك لا تهدي من أحببت. فالهداية التي يملكها هو الله سبحانه وتعالى، والإضلال بيد الله عز وجل، فهو الذي يهدي وهو الذي يضل. فإذا هدى كانت هذه نعمة وفضل منه سبحانه وتعالى، وإذا أضل سبحانه وتعالى كان هذا عدل منه، كان هذا ماذا؟ عدل منه سبحانه وتعالى. يهدي من يشاء وهذا فضل، ويضل ماذا؟ من يشاء وهذا عدل منه سبحانه وتعالى، عدل منه سبحانه ماذا؟ وتعالى. إذن ما يتعلق بأمر الهداية، فإن الله عز وجل قد يختص بعض خلقه بالهداية، قد يختص الله عز وجل ماذا؟ بعض خلقه ماذا؟ بالهداية. حينما يختص الله جل وعلا بعض عباده ماذا بالهداية، هل لأن العبد يستحق ذلك؟ أي هل للعبد حق على الله؟ ليس للعبد حق على الله، ليس للعبد حق على الله، وإنما الله عز وجل هو الذي يتفضل على العباد، وإنما الله عز وجل هو الذي يتفضل على العباد، فيخص هذا الإنسان بالهداية، يخص هذا الإنسان ماذا بالهداية. ولهذا قال الله جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام وهي الجنة. ثم قال عمم الدعوة، الآن عمم الدعوة، والله يهدي، والله يدعو إلى دار السلام، ثم قال ويهدي من يشاء، ويهدي ماذا من يشاء، ويهدي ماذا من يشاء إلى صراط مستقيم. فخص الهداية بأناس، وعمم ماذا الدعوة، وعمم ماذا الدعوة، وكونه يعني يخص هذا بالهداية وهذا يخص ماذا بالغواية والضلال، هذه لحكمة، وهذه لماذا لعلم علمه الله سبحانه ماذا وتعالى. فالله عز وجل لم يهدي الناس جميعا، الله سبحانه وتعالى لم يهدي الناس جميعا، مع أنه دعاهم جميعا إلى ماذا؟ إلى دار السلام، إلى الجنة، دعاهم ماذا جميعا، والله يدعو إلى دار السلام، دار السلام الجنة. ثم قال ويهدي من يشاء، هذا تخصيص الآن، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن الله سبحانه وتعالى ما هدى كل الخلق، ما هدى ماذا كل الخلق، وإنما يضل هذا ويهدي هذا. فإذا هدى هذا، هذا فضل من الله جل وعلا، لا على أنك مستحق، لا على أنك مستحق على الله جل وعلا. وإن كذلك يعني ماذا أضل هذا الإنسان، فهذا عدله، فهذا ماذا عدله، لأنه ماذا حكيم عليم، يعني يفعل لعلم ويفعل ماذا لحكمة سبحانه وتعالى. إذن لابد أن نفهم هذا الشيء، أن الهداية اختصاص من الله، أن الهداية اختصاص من الله، يختص الله عز وجل بها من شاء من خلقه. هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا فيه: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت. جاء في بعضها يعني أن تفسير المعنى: إنك لا تهدي من أحببت هدايته. فالنبي عليه الصلاة والسلام حريص على هذا الأمر. إذن الهداية اختصاص لله، اختصاص ماذا من الله، الهداية اختصاص من الله عز وجل. الأمر الثاني، اختصاص الله سبحانه وتعالى بالهداية لإنسان دون ماذا إنسان، هذا بمحض فضله، لا على أن هذا الإنسان مستحق، هذا بمحض فضله سبحانه وتعالى، لا على أن هذا الإنسان له حق، له حق ماذا على الله جل وعلا، وإنما هو محض ماذا فضل من الله جل وعلا، يتفضل الله سبحانه وتعالى به على من يشاء، يتفضل الله سبحانه وتعالى به على من يشاء ماذا من عباده. الأمر الثالث، التفضل هذا الذي تفضل الله سبحانه وتعالى به على هذا الإنسان بالهداية وذاك بالغواية، إنما كان لحكمة، إنما كان ماذا لحكمة، والحكمة كما قلنا وضع الأشياء في مواضعها اللائقة ماذا بها. ما معنى ذلك؟ الله عز وجل علم أن هذا المحل أهل للهداية، الإنسان هذا علم الله عز وجل بعلمه الأزلي وبحكمته أيضا ماذا التي لم يطلع على تفاصيلها، أن هذا الإنسان أهل للهداية فهداه، أن هذا الإنسان أهل للهداية، هذا المحل أهل للهداية، وهذا المحل الآخر ليس أهل للهداية بعلم الله عز وجل، بعلم الله عز وجل ماذا الأزلي. فالله سبحانه وتعالى يضع الأشياء في مواضعها اللائقة ماذا بها. وهذا فيه رد على المتكلمين الذين يقولون يهدي من يشاء لمحض مشيئته، لا لحكمة ولا لعلم، ويضل من يشاء لمحض مشيئته لأنه الخالق، لا ليس بصحيح. فالله عز وجل إنما يفعل بعلم ويفعل بحكمة، يفعل بعلم ويفعل بحكمة. هذا مخلوق، لو أن هذا المخلوق يفعل بعض الأشياء فقيل له: يا فلان لماذا تفعل هذا الشيء؟ فيقول هكذا، سيذهبون من عندي يقولون: هذا مجنون، كيف يفعل هذا الفعل؟ ابني جدارا ما يدري ماذا يريد منهم. سبحان الله، ينزهون المخلوق، ينزهون ماذا المخلوق، أنه يفعل الشيء لغير حكمة، ثم يأتون إلى أفعال الله وأحكام الله وتقادير الله سبحانه وتعالى فيقولون يفعل لغير ما حكمة، إنما بمحض ماذا المشيئة. سبحان الله، إنما يفعل الله سبحانه وتعالى بمحض علمه وحكمته سبحانه وتعالى، فإنه يضع الأشياء في مواضعها اللائقة ماذا بها. هدى هذا الإنسان، هذا المحل قابل للهداية، أضل هذا الإنسان، هذا المحل غير قابل للهداية، غير قابل ماذا للهداية. أما هؤلاء القوم فيقولون هذا ماذا الأمر. ومما يدل على أن الهداية بيد الله عز وجل كما قال الله سبحانه وتعالى وزينا كما قال الله سبحانه وتعالى كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، نعم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. انظر سبحان الله، من الذي زين الإيمان في قلوبنا؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل هو الذي يبذل الهداية للعباد، هو الذي يبذل الهداية ما ذلك العباد. فزين في قلب هذا الإنسان الإيمان، وذاك ما زين في قلبه ماذا؟ الإيمان. فلله الأمر من قبل ومن بعد، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ثم قال الله سبحانه وتعالى أولئك هم ماذا؟ الراشدون. ماذا قال الله عز وجل؟ فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم، أي أنه ما جعل هذا إلا لعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. ما جعل هذه الأشياء تزيين هذا الشيء في قلب هذا الإنسان وتبغيض إليه ماذا الكفر والعصيان، إنما كان من الله جل وعلا ماذا وحده لعلمه وحكمته، إن كما قال الله سبحانه وتعالى والله عليم ماذا حكيم. والله عليم حكيم أي أن هذا التزيين للإيمان، تزيين ماذا الإيمان في قلب العبد، وهكذا أيضا التبغيض للكفر والعصيان في قلب العبد، إنما كان هذا من الله جل وعلا وحده لا شريك له، إنما كان هذا وحده من ماذا؟ من الله جل وعلا وحده لا شريك له. وذكر الله عز وجل أن هذا فضل ونعمة، هذا فضل ونعمة ماذا؟ من الله عز وجل، أي امتن عليك وتفضل عليك، ما لك حق عند الله، إنما من عليك، تفضل عليك ومن عليك أن زين الإيمان ماذا في قلبك. لا تقول هذا بقوتي وبإرادتي وبذكائي دهائي، إنما هو فضل من الله ونعمة من الله تفضل بها عليك، لا على أنك مستحق، لكن لعلمي وحكمتي أن هذا المحل يصلح، هذا المحل ماذا يصلح لي الهداية، يصلح أن يزين الإيمان ماذا في قلبه، وهكذا يبقض الكفر والعصيان ماذا في قلبه، لأنه راشد، علم الله عز وجل أنه ماذا راشد هذا ماذا الإنسان. إذن يدل على أن الأمر لله من قبل ومن بعد الهداية. إذن من أين تطلب الهداية؟ تطلب الهداية من الله جل وعلا، إنك لا تهدي من أحببت وهو خير الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم كلمة أشفع لك بها عند الله عز وجل. فقال الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي ما أحببت. هذا المحل لا يصلح الهداية، هذا المحل لا يصلح ماذا الهداية. علم الله عز وجل بعلمه الأزلي أن هذا المحل لا يصلح الهداية، وبحكمته البالغة سبحانه وتعالى أن هذا المحل لا يصلح ماذا لي الهداية، وإنما يصلح لي الغواية والضلال، يصلح ماذا لي الغواية ماذا والضلال. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين. لا شك أن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بالشاكرين، من يشكر الله سبحانه وتعالى. فمن يستحق الهداية أيضا الله سبحانه وتعالى يعلمه، يعلم الله سبحانه وتعالى من يستحق الهداية. والهداية كما يقول العلماء إما أن تأتي فجأة الإنسان قبل أن تطلب، تأتي الإنسان فجأة قبل أن تطلب، في كل إنسان منحرف انحرافا عظيما، ثم يمن الله سبحانه وتعالى ماذا عليه بالهداية فينتقل انتقالا كليا، وإذا به ماذا من أهل الهداية، مع أنه قد ما تسبب فيها، قد ربما لم يعني ماذا يتسبب ماذا فيها، لعلمه سبحانه وتعالى أن هذا المحل يصلح الهداية. وهكذا أحيانا قد تأتي الهداية بالطلب، يطلب الإنسان هداية فيتحصل عليها، فتأتي هداية أخرى فيطلب هداية الثالثة والرابعة حتى يهدى إلى الصراط ماذا المستقيم، حتى يهدى إلى الصراط ماذا المستقيم. إذن هذا أصل لابد يكون في البال، هذا الأصل لابد أن يكون في البال، أن الهداية من الله، أن الهداية ماذا من الله. لا تقول لماذا هدى فلان ولماذا أضل ماذا فلان، لله الحكمة البالغة في هذا الأمر، لله الحكمة ماذا البالغة ماذا في هذا الأمر، فعليك أن تطلبها منه، عليك أن تطلب ماذا الهداية من الله، وتتسبب ماذا في الهداية، وتسبب ماذا في الهداية. لأن هذا الفصل يا أخوان فصل مهم، وما يتعلم مسائل ماذا القدر لابد تقدم له بمقدمات، لابد أن يقدم له ماذا بمقدمات. سيأتي بعد ذلك إن شاء الله مبحث أيضا الغواية، مبحث ماذا الغواية، انتهينا من مبحث ماذا الهداية، وأن محض تفضل من الله عز وجل على من شاء من عباده، لا على أن هذا العبد يستحق هذه ماذا الهداية على الله، وإنما محض تفضل من الله عز وجل. فإذا من الله سبحانه وتعالى بها عليك فهذه والله تعتبر ماذا؟ كرامة، أكرمك الله سبحانه وتعالى ماذا بها، وخصك الله سبحانه وتعالى ماذا بها. فالواجب محافظة عليها، فالواجب المحافظة ماذا عليها، فإن الدنيا ما تبقى معك، ما يبقى معك إلا هذا الذي حافظت ماذا عليه، ما يبقى معك إلا الذي حافظت ماذا عليه. وعلى الإنسان أن يصبر ويصابر عليها، إذا هدي الإنسان على أن يصبر ويصابر عليها، لا تتسبب في ضياعها ولا تتسبب في إضعافها، على الإنسان أن يحافظ ماذا عليها، فهي كرامة من الله، فهي كرامة ماذا من الله. إذا حبب الله عز وجل إليك الإيمان وزين الله عز وجل الإيمان في قلبك وكره إليك الكفر والفسوق والمعاصي وكله، فاعلم أن هذه ماذا رحمة من الله عز وجل، هذه رحمة من الله عز وجل، فعليك أن تتمسك ماذا بها. فإن الناس إما راشد وإما ماذا غير راشد، الناس إما راشد وهو الذي وفق الله عز وجل للهداية، وإما إنسان لم يرشد عنده سفه وعنده ماذا طيش، وإنسان آخر راشد وفقه الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. بسؤال يا أخوان الأشكال، نعم محض المشيئة، أي شاء الله عز وجل، لا لعلم ولا الحكمة، متكلمون شاعر وما يقرا مقراهم، ما يثبتون الحكمة، سبحان الله، من عجيب أمر هؤلاء أنهم ما يثبتون الحكمة في باب العقائد، ولما يأتون في باب الفقه باب القياس يثبتون الحكمة، هذه من العجائب، هذا يدل على أن الإنسان لما يمشي على خلاف الكتاب والسنة يتناقض مع الأيام. في باب القياس ما يقوم القياس إلا عليه أصلا، باب القياس ما يقوم إلا على الحكمة والتعليل، لكنهم في باب العقائد ينفونها، في باب العقائد ينفون ماذا الحكمة. وتابع حاول ابن حزم ينفي الحكمة، ينفي ماذا الحكمة، حتى قالوا في ابن حزم عليه رحمة الله أنه سال في موضع ماذا موضع الجمود العقائد، وماذا جمود في موضع ماذا السيلان، وهو الفقه الذي يحتاج أن الإنسان يتوسع في المعاني، يتوسع في المعاني. بقي عندنا مسألة، هل يوصف الله عز وجل بالسكوت؟ هل يوصف الله عز وجل بالسكوت؟ وما هي أقسام السكوت؟ هذا مر معنا ما يتعلق بالكلام، لكن ما ذكرنا هذه المسألة، هذه مسألة مهمة. هل يوصف الله بالسكوت ولا ما يوصف؟ هل يوصف الله بالسكوت وما معنى السكوت؟ نعم، تجيب ولا تسأل؟ كيف؟ كيف وسكت عن أشياء؟ حديث في كلام أنت قد مر معنا أذكرهم في حسن المسلم، أمن عنده؟ الأربعين وسكت عن أشياء. نعم، أظن مكان مر معنا في باب الآداب أو ما عند من. هل نثبت السكوت لله جل وعلا أو نثبت السكوت؟ ولا يبقى عليكم هذا، تراجعوا المسألة، وعلى تقسيم ثلاثي إن شاء الله لنا مراجعة. السكوت على ثلاثة أقسام، وكلها ثابتة لله عز وجل إن شاء الله يأتي الكلام عليها. ألاقي مسألة مهمة في باب السكوت إن شاء الله، هذا السؤال عندكم، الذي يريد يبحث يبحث، من أجل نسأل مع صلاة ماذا بين مغربين وعيش إن شاء الله. بارك الله فيكم. طيب، ولا هنا